بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فنستكمل قراءة كتاب العدة في شرح عمدة الفقه، ولا نزال في باب البصية وما يتعلق بها من أحكام. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: وتصح الوصية والتدبير من كل من تصح هبته، ومن الصبي العاقل والمحجور عليه لسفهه، ولكل من تصح الهبة له، وللحمل إذا علم أنه كان موجودا حين الوصية له. وتصح بكل ما فيه نفع مباح ككلب الصيد والغنم. نعم، يكفي. قال الشارح رحمه الله: مسألة. وتصح الوصية والتدبير من كل من تصح هبته، لأنها تبرع أشبهت الهبة. نعم. ما المقصود بالتدبير؟ هو يقال: أعتقت هذا العبد عن دبر، يعني أنه جعل عتقه بعد موته. دبر العبد يعني جعل عتقه بعد موته، يقال هذا عبد مدبر، فهي وصية بعتقه. وصية بعتقه، يقول هذا العبد عتيق بعد موته، بمجرد أن يموت يعتق العبد، هذا يسمى التدبير. قال: وتصح الوصية والتدبير من كل من تصح هبته. كل شخص صحت هبته، وهو كونه عاقلا وكونه رشيدا وكونه مالكا لهذا الشيء يستطيع أن يهبه، كل ذلك تصح كما تصح منه الهبة، تصح كذلك له الوصية، وتزيد الوصية ببعض الأمور كما سيأتي. قال: مسألة. وتصح من الصبي العاقل. قال أبو بكر: لا يختلف المذهب أن من له 10 سنين تصح وصيته، ومن له دون 7 لا تصح، وأما ما بين 7 والـ10 على روايتين. نعم، إذن المذهب أن 10 فما فوق تصح وصيته، لو أوصى بشيء إن وصيته نافذة، وما دون 7 وصيته غير جائزة. هذا لا اختلاف فيه في المذهب، إنما اختلفوا ما بين 7 والـ10، لأن هذا السن يختلف فيه هل بلغ فيه الصبي التمييز أو لا، يعني فوق 10 هو مميز، دون 7 غير مميز. طيب ما بين 7 والـ10 قالوا مختلف فيه، لذلك اختلفت فيه الرواية. وقال ابن إسحاق: إذا بلغ 12 سنة، وحكاه ابن المنذر عن أحمد. وروى سعيد أن صبيا من غسان له 10 سنين أوصى لأخواله، فرفع ذلك إلى عمر فأجاز وصيته ولا يعرف له مخالف. وروى مالك في الموطأ أن عمرو بن سليم أخبر أنه قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنها هنا غلاما يافعا لم يحتلم من غسان، ورثته بالشام، وهو ذو مال وليس له ها هنا إلا ابنة عم. فقال عمر رضي الله عنه: فليوصي لها. فأوصى لها بمال يقال له بئر جشم. قال عمرو: فبعت ذلك المال 30,000، وابنة عمه التي أوصى لها هي أم عمرو بن سليم. قال أبو بكر: وكان الغلام ابن عشرة أو 12. نعم، إذن هذا يعني قول يذكر عن ابن إسحاق، لكن هو ذكر لك أن المذهب الروايات الثابتة فيه أن من كان له 10 فإنه يجوز له أن يوصي، والرواية الأخرى كأنها رواية زائدة أو كأنهم نظروا فيها في مسألة أنها 12 سنة، لأنه جعل المذهب متفق على هذا، واستدل بأثر عمر رضي الله عنه في أنه أجاز وصية صبي له 10 سنين، أجاز وصية صبي له 10 سنين. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى له اختيار في هذه المسألة، وهو أنه يشترط أن تكون الوصية حتى تجاز يجب أن تكون بالمعروف، وهذا ليس فقط للصبي عموما، أن الوصية يجب أن تكون في بر وطاعة، فإذا كانت الوصية في غير بر وطاعة قال فهذا من تضييع المال، يقول هذا من تضييع المال، لأن المقصد من الوصية في الأصل فيها أن يعود الأجر على الميت، أن يعود الأجر على الميت، هذا مما اشترطه شيخ الإسلام في مسألة الوصية، وذهب إلى أنه الصحيح من قول الحنابلة. ووجه أثر عمر لفعل هذا الصبي أنه قد أوصى لابنة عم له وأنها ليست من الورثة، فهذا من البر أن يوصي لمن ليس بوارث من الأقارب، هذا من صلة الرحم ومن البر. قال رحمه الله: ولأنه محض نفع للصبي تصح منه كالصلاة. محض نفع، كيف يكون محض نفع؟ بعود الأجر عليه، أنه سيؤجر. قال: كالصلاة، لأن الوصية صدقة يحصل ثوابها له بعد استغنائه عن ملكه، ولا يلحقه ضرر بها في الدنيا بخلاف الهبة والعتق المنجز، فإنه يفوت من ماله ما هو محتاج إليه، فإذا ردت رجع إليه. نعم، يعني قال: لماذا عند الصبي لا تجيزون كثير من تصرفاته حتى يأذن وصيه، بينما جئتم في الوصية فأذنتم فيها؟ فقال: لأنه في حال الحياة قد يتصرف بما يعود عليه بالضرر، يضيع ماله، وماله له الذي ينتفع به، بخلاف الوصية فإنه لو أوصى بماله وأحد هو في ذاته لن يتضرر، هو مات، هو قد مات، فلن يتضرر في شيء، بل هي صدقة يؤجر بها. فهذا وجه الفرق، أن الصبي الذي هو دون البلوغ جعل الشرع قيودا على كثير من تصرفاته، بينما أجيزت الوصية له، أن في التصرفات حال الحياة قد يتصرف بما يعود عليه بالضرر في نفسه وفي ماله، أما عند موته فلن يتضرر، بل هو أجر يجري عليه في قبره. قال الشارح رحمه الله: مسألة وتصح من محجور عليه لسفهه، لأنه بمنزلة الصبي العاقل. نعم، مثله تماما، كذلك من كان سفيها وحجر عليه لسفهه. ما وجه الحجر عليه لسفهه؟ أنه يضر نفسه ببعض التصرفات في ماله، فإذا كانت الوصية بعد موته أمنا من الضرر، وصار هذا المال صدقة له، فهو بمنزلة الصبي تماما. وقال أبو الخطاب: في وصيته وجهان، أحدهما لا تصح لأنه محجور عليه في تصرفاته أشبه الهبة، والثاني تصح لأنه إنما حجر عليه لحفظ ماله له، وليس في وصيته إضاعة لماله، لأنه إن عاش فهو له، وإن مات لم يحتج إلى غير الثواب وقد حصل له. انظر إلى مثل هذا الفقه، قال: إذا مات، يعني وطأي كلمة عظيمة إذا تأمث الإنسان، قال: إذا مات لم يحتج إلى غير الثواب، لم تحتاج إلى البيوت ولا إلى الأراضي ولا إلى العقارات ولا إلى الأموال، لم تحتج إلا إلى الثواب، فقال: فهي جائزة من هذا البحث. قال: مسألة وتصح لكل من تصح الهبة له من مسلم وذمي ومرتد وحربي، نص عليه، لأن هؤلاء لو وهبهم لصحت الهبة لهم، فكذلك الوصية. نعم، يقول: والوصية كذلك تصح لكل من تصح الهبة له، والهبة صحيحة لكل أحد، يجوز أن تهب ولو كافرا ولو ذميا ولو مشركا. وقد جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أعطى عمر حلة، وكانت هذه الحلة يعني من الحرير، إن عمر رضي الله عنه كساها أخا له مشركا، أو وهبها أخا له مشركا، فكان بمكة، فعمر أهدى رضي الله عنه لأخ مشرك، فإذا الهبة للمشرك جائزة. وقد حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على أن الهبة جائزة للذمي، أن تهدي لأهل الذمة، هذا محل إجماع، لذلك فتجوز الهبة لكل واحد من هؤلاء، بل ذكر حتى للحربي يجوز أن تهبه شيئا. لو فرضنا أن رجلا حربيا ولكن جمعك بينك وبينه موقف، فربما حصل منه شيء من نوع مثلا إكرام أو إحسان لعينك لذاتك، فوهبته شيئا من باب رد الجميل، فمثل هذا جائز. فإذا كانت الهبة جائزة لكل هؤلاء فالوصية كذلك جائزة لكل هؤلاء. قال: مسألة ما تصح لكل من تصح الهبة له من مسلم وذمي ومرتد، مرتد حتى لرجل كافر وحربي، نص عليه، لأن هؤلاء لو وهبهم لصحت الهبة لهم، فكذلك الوصية. وكذلك قد صح أن أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنها أوصت لأخ لها يهودي. تعلمون أن صفية رضي الله عنها كانت يهودية، صفية رضي الله عنها كانت يهودية، فأوصت لأخ لها يهودي، فهذا أيضا فيه بيان الجواز. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة وتصح للحمل إذا علم أنه كان موجودا حين الوصية له، بأن تضعه لأقل من ستة أشهر إن كانت ذات زوج أو سيدها يطأها، ولأقل من 4 سنين وإن لم تكن كذلك. نعم، هذه أظن الواو هنا أظنها ربما قد تكون زائدة، ولأقل من 4 سنين إن لم تكن كذلك. طيب، ما معنى ذلك يا إخوة؟ يقول: هل يجوز للإنسان أن يوصي لحمل، يعني أن يقول ما في بطن زوجتي أوصي له بكذا وكذا، هل يجوز مثل هذا؟ قالوا نعم. قالوا: بشرط أن يكون موجودا في بطن أمه وقت الوصية. يعني لا يصح أن توصي لما سيكون في بطنها، يجب أن يكون موجودا حال الوصية. طيب، وهنا السؤال: طبعا قديما لم يكن الأمر كما هو عندنا، فوضعوا ضابطا ظاهرا، ليس الآن هناك، لم تكن هناك أشياء يمكن أن تكشف الحمل وهو في أسبوعه أيامه الأولى، فلذلك وضع الفقهاء أمرا ظاهرا. ما هو هذا الأمر الظاهر؟ قالوا: أقل فترة يمكن أن يكون فيها الحمل كم؟ قالوا: 6 أشهر. طيب، كيف عرفوا ذلك؟ عرفوا ذلك من مجموع آيتين. الآية الأولى: وحمله وفصاله 30 شهرا. وحمله وفصاله 30 شهرا. طيب، 30 شهر هذه كم يا أخو؟ 30 شهر كم؟ سنتين ونصف. صحيح؟ 30 شهر سنتان ونصف. طيب، الآية الأخرى قوله تعالى: وفصاله في عامين. إذن الفصال يعني إرضاعه وفطامه يكون في عامين. اطرح هذه من هذه، إذن الحمل كم مدته؟ قالوا: 6 أشهر. قالوا: فهذه أقل مدة الحمل يمكن أن تكون. فإذا ولدت كما قال هنا، فإذا ولدت لأقل من 6 أشهر هذا أقل حمل، فهذا يدل يقينا أنها كانت حامل، لأنه لا يمكن أن يكون الحمل أقل من ذلك. إذا ولدت لأقل من 6 أشهر في ماذا؟ من وقت الوصية، يعني هو أوصى لما في بطنها ثم ولدت في أقل من 6 أشهر. لماذا؟ لأن فوق 6 أشهر يمكن أن يكون حصل الحمل بعدها. واضح يا إخوة؟ واضح أو ليس بواضح؟ الآن عندنا إذا قلنا إن أقل مدة حمل هي 6 أشهر، هذه أقل مدة حمل. طيب، هو الآن لو أوصى لما في بطنها كيف نتأكد أنه كان هناك جنين، أنه عند هذه الوصية؟ قالوا: إذا ولدت لأقل من 6 أشهر فهذا معناه يقينا أن الوصية كانت في وجود الحمل، لأنه في هذه الفترة. أما إذا ولدت بعدها، فإذا قلنا إن الحمل يمكن أن يكون 6 أشهر، يعني مثلا لو فرضنا أنها ولدته بعد 7 أشهر، يمكن أن يكون الحمل حصل بعد شهر من وصيته وبعد 6 أشهر ولدت، إذن فلم يكن موجودا عند الوصية. فهم جعلوا هذه الفترة هي المحدد التي يتأكدون بها أنه كان في بطنها جنين حين الوصية، وعندئذ تجوز الوصية. هذا الأمر الأول. قال: هذا إذا كانت ذات زوج أو سيدها يطأها. يقول العلماء: إذا كانت فراشا، هذه إذا كانت زوجة له أو كانت أمة له يطأها. طيب، قالوا: هناك حالة ثانية. ما هي الحالة الثانية؟ قالوا: لو كانت بائنا طلقها وبانت منه. قالوا: لا، في هذه الحالة سنجعل هناك أمدين كما سيأتي. الأمد الأول أن تأتي به دون 4 سنين. 4 سنوات لماذا؟ لأن أكثر الحمل عند الحنابلة 4 سنين، ويذكرون ذلك عن آل عجلان، يقولون الراوي الشهير محمد بن عجلان قالوا ولد من أمه بعد 4 سنين، ولد من أمه بعد 4 سنين، كذا يقولون حصل في بعض العرب، فلما وجدوا أن هذا قد حصل في بعضهم فأجازوه، حتى قيل أنه ولد بأسنان، ولد وله أسنان. فلذلك قال الفقهاء أكبر مدة للحمل 4 سنوات، وأقل مدة كم؟ 6 أشهر. لذلك قالوا ولأقل من 4 سنين يجب أن تأتي به قبل 4 سنين حتى نتأكد أنه ولد له، لأنه بعد 4 سنين يكون ولد من غيره، هذه أقصى مدة. لكن في نفس الوقت يجب أن يكون 6 أشهر هذه 4 سنوات يا إخوة من الفراق، 4 سنين هذه يجب أن تأتي به دون 4 سنين من الفراق حتى نتأكد أن هذا يمكن أن ينسب إليه، إذا كانت مدة الحمل 4 سنوات. إذن فهذه أقصى مدة يمكن أستطيع أن أنسب فيها الولد إلى هذا الذي بانت منه، لأنها الآن طالق. فبما أن الحمل يمكن أن يصل إلى 4 أشهر، فإذا جاءت به قبل 4 سنين، فإذا جاءت به قبل 4 سنين فهذا يمكن فيه أنه قد حملت به هذه المدة. طيب الأمد الثاني الأول، وأن يكون قبل 6 أشهر من الوصية، فأنا بذلك جمعت بين ماذا؟ بين الفراق، لكن الوصية هنا وهنا الفراق، 4 سنوات من الفراق وستة أشهر من الوصية. نعم. قال في أحد الوجهين وفي الآخر لأقل من 2 سنين. نعم. ولا نعلم. إذن الأول 4 سنوات من الفراق والثاني 2 سنين من الفراق. قال ولا نعلم في الوصية للحمل خلافة، لأنها أوسع من الميراث، لأنها تصح للكافر وللعبد، والحمل يرث، فتصح الوصية له بطريق الأولى. إذا كان الحمل عندنا يرث، إذا مات الإنسان وثم حمل في بطن المرأة فإنه يرث وتجري عليه الأحكام، لو أنها لذلك مثلا لو كانت حامل في ذكر فستتغير القسمة تماما بعد، وسنضطر إلى المكس حتى تلد وتضع، فإذا وضعت على أساس هذا الوضع نبدأ القسمة، ربما يكون له إخوة كانوا سيرثون بهذا الحمل يحرمون من هذا ويحجبون عن الميراث، فإذا كان هذا في الميراث فكذلك الوصية، قالوا لأن الوصية كالميراث تماما. قال فإن وضعته ميتة بطلت الوصية لاحتمال أنه لم يكن حيا حين الوصية. لماذا قال بطلت الوصية إخوة؟ لأننا لو قلنا إنها خلاص ثبتت له سنجعل هذا إرثا له يترثه أمه ومن يرثه، واضح يا إخوة؟ إذن عندنا الآن ولد ميتا، هل نقول الوصية ثابتة له لأنه حين الوصية كان موجودا في بطنها؟ لو قلنا ذلك معنى ذلك أن هذا سيكون ماذا؟ تركة، هو استحق هذا وصار تركة وسيقسم، لكنهم قالوا لا، إذا ولد ميتا لم يعني لم يستصرخ، إذا ولد حيا ثم مات لا إشكال أن هذا تصح الوصية له، لكن ولد ميتا قالوا لا الوصية باطلة، لأنه ربما كان ميتا في بطن أمه لا ندري، فالوصية تكون باطلة عندئذ ولا حق له في المال. قال فلا تثبت له الوصية بالشك، وإن وضعته حيا صحت الوصية له إذا حكمنا بوجوده حين الوصية. كيف نحكم 6 أشهر إذا ولد أقل من 6 أشهر من الوصية؟ نعم. قال الخرقي إذا أتت به لأقل من 6 أشهر منذ تكلم بالوصية، وليس ذلك مشترطا مطلقا، لكن إن كانت فراشا لزوج أو سيدها فأتت به 6 أشهر فما دونها علمنا وجوده حين الوصية، وإن كان لأكثر منها لم تصح الوصية له لاحتمال حدوثه بعد الوصية، وإن كانت بائنا فأتت به لأكثر من 4 سنين من حين الفرقة من حين فارقها من حيث تم الفراق وامتنع الجماع، من وقت ما بانت منه. قال لم تصح الوصية، وإن أتت به لأقل من ذلك صحت الوصية. نعم، لكن يضاف إلى هذا، وهذا الذي ذكره القدامى رحمه الله تعالى، مع الشرط الأول، وأن يكون دون 6 أشهر من الوصية، حتى نتأكد أنه كان موجودا في بطنها في هذا الوقت. قال لأن الولد يعلم وجوده إن كان 6 أشهر فما دون، ويحكم بوجوده إذا أتت به لأقل من 4 سنين من حين الفرقة. قال الشارح رحمه طيب الله، نقف هنا إن شاء الله. لخلافه في مسألة وجود الحيض، ثم إن الحيض قد يتأخر لعلة أو لأخرى، يعني ضابط الحيض في هذه المسألة في وجود الحمل أو عدمه في مثل هذه الفترة قد لا يكون دقيقا، قد لا يكون دقيقا، المرأة قد يعرض لها ما قد يؤخر حملها أحيانا. وقد ثبت أن بعض النساء ينزل منهن دم، وقد يختلف فيها هل هو دم حيض أو لا، ومسألة هل تحيض الحامل هذه مسألة فيها خلاف كبير، فجعل الأمر مرده إلى أمر ظاهر الوصية والزمن.